ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. طب هتؤمن بلقاء ايه؟ الكتاب اللي الان قال لك هيجي لك ناس وقد كان من الذين يعرفون التوراة بلا تحريف ويشرون اليك بها ويقول عرفناه كما عرفنا ابناءنا ومعرفتنا لمحمد اشد. وسيدنا عبد الله بن سلام عارف اليهود قال لهم انتوا كنتوا بتستفتحوا بيه على الذين كفروا، طب ليه لما جه بقى؟ طب ده انتوا كنتوا بتقولوا كل كفار مكه واللي بيعبدوا الاصنام. اطل زمان نبي ياتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم، مش ده اللي كنتوا بتقولوه؟ وجايين من البلاد اللي اضطهدتوا فيها وقاعدين في يثرب عشان تنتظروا مقدم هذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب ازاي بقى؟ فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء موسى قلناه، طب ولقاء الكتاب؟ هم قال لك هيجي لك ناس بقى من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وايه؟ الله. وهيجي لك ابن سلام وغيره ويقولوا لك اليهود دول قوم بهت. بهت يعني ايه؟ يعني بيكحن في الكذب. كويس كده؟ هيجي لك ويقول لك انا اريد ان اسلم، ولكني ان اسلمت قبل ان تسال عني اليهود هيقولك ده يقولوا فيا زي ما بنقول في الريف يقولوا فيا القطط الفطسانه. فانا عايز اريد منك يا رسول الله ان تسالهم عني قبل ان اعلن اسلامي. فلما اجتمعوا فيها قال ما تقولون في ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا، وقعدوا بقى يقولوا. فقام صاحبنا بقى قال له اما وقد قالوا ما قالوا يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال ده ابني كذا وابني كذا وابني كذا. أم ضحك وقال له ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت. أهدي بلقائه، يبقى بلقاء الكتاب ولا بلقاء موسى؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية أي في شك من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وإحنا بنزمش فيهم، ده فيهم ناس كويسين بدليل أن ربنا بالعدالة قال إيه؟ من أهل الكتاب أمة قائمة.